ويكون السنة بين في أي موضع يكون لقاء سنة بين السجدتين. أحسنت. وأيضا في هذا الموضع سنة أخرى بين السجدتين يا محمد الافتراش، فكلاهما سنة بين السجدتين، الافتراش والإقعاء. والافتراش أيضا سنة في موضع آخر، الافتراش سنة في موضع آخر. أحسنت، التشهد الأول. أحسنت. طيب، وما جاء من الأدلة في النهي عن الإقعاء الذي هو السنة؟ كلها ضعيفة، لم يثبت منها شيء، كلها معنونة، وإن صحت أو صحا ما اجتمعت عليه نعم فإنها تحمل على النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو شيء آخر غير مسنون، أو على الإقعاء المسنون لكن يستعمله في غير موضعه، كأن يقعي في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، وهذا ما هو مسنون، فيحمل النهي عن الإقعاء بالمعنى الذي سمعته على أنه يضعه في غير موضعه، فيقعي في موضع التشهد الأول أو يقعي في التشهد الأول أو في الثاني، فهذا خطأ، وإنما في الأول الافتراش وفي الثاني التورق. هذا على التسليم بصحة ما ثبت من الأدلة في النهي عن الإقعاء، فيحمل على ما سمعته أو يجاب عنه بأجوبة وبأمور مختلفة. الأول أنها كلها ضعيفة، وإن صحت فتحمل على إقعاء الكلب، أو تحمل على الإقعاء في المكان، على الإقعاء المذكور لكن في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء. هذه الأجوبة لمن الأئمة؟ للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. أحسنتم. كيف؟ الإقعاء المنهي عنه ولا الإقعاء الجائز؟ المنهي عنه الجائز سهل، أن ينصب قدميه، ينصبهما قدما كلاهما ينصبهما هكذا، ويجلس يجلس باليتي عليهما، هذا إقعاء جائز بين السجدتين، ينصب القدمين، ويفعله كثير من الإخوة في التشهد قصم في بين هذا. والمنهي ينصب ساقيه، ينصب ساقيه هكذا، وأيضا مع فخذيه، ويضع يديه في الأرض، يضع يديه في الأرض مثل الكلب، كإقعاء الكلب يضع يديه في الأرض وينصب الساقين هكذا مع الفخذين، ويقعد على إليتيه، يقعد على الإليتين وينصب الساقين ويضع اليدين هكذا في الأرض، فهذا إقعاء منهي عنه ولا يجوز. نعم، أمس كان الكلام على هذا، هل هو خاص بالصلاة أم لا؟ الحديث جاء في الصلاة، الحديث جاء في الصلاة، لكن لا مانع أن يسحب إلى غير الصلاة الأدلة العامة التي فيها النهي عن التشبه بالكلب، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته، فمثله كمثل الكلب، فمن الخطأ أن يتشبه الشخص بهذا الكلب الذي هو مثل مضرب مثل سيء. هذا آخر ما كان الكلام عليه، نأخذ حديثا آخر. بسم الله. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنهما، رضي الله عنه، نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. طيب تخريج هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عمر، حديث أبي حميد، وحديث مالك بن حويرث. حديث ابن عمر أخرجه البخاري في مواضع من كتاب الصلاة، منها باب رفع اليدين في التكبيرة، في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم 735، ومسلم برقم 390، من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله، عن سالم بن عبد الله عن أبيه. خرجه البخاري في مواضع من كتاب الصلاة، منها باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، برقم 735، ومسلم برقم 390، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، يرفع يديه، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، تتمة الحديث، وكان لا يفعل ذلك في السجود، لأن هذه سنحتاج إليها فيما بعد. وأما حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود برقم 730 في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة. من طريق عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد وأنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو حميد هو في المجلس، وأنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما؟ قال فوالله ما كنت بأكثر ما فوالله قالوا فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا، هؤلاء العشر الذين معه تسعة، لما قال وأنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلما، ثم قالوا فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدم له صحبة ولا أقدمنا، سيكون معطوف على أكثر، ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فأعرض، قالوا فأعرض، فأعرض أي ما تذكر، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأعرض أي علينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ننظر فيما لم نره ربما أو ما رأينا ربما نوافق أو نخالف، قالوا فاعرض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر الحديث، الحديث بطوله. وأما حديث مالك بن حويرث فقد أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، وأما حديث مالك بن حويرث فقد أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين، رقم 391، من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر وضع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمد فعل مثل ذلك، فعل مثل ذلك يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، فعل مثل ذلك. وفي لفظ آخر لمسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقوله في حديث ابن عمر لا يفعل ذلك في السجود أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود، لأنه وصل لا في ابتداء السجود ولا عند الرفع منه، ولا يفعل ذلك في السجود، أي لا يرفع يديه لا في ابتداء السجود ولا عند الرفع منه. وفي رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. هذا بالنسبة لتخريج هذه الأحاديث. وأما ما يتعلق به المسألة الأولى، الحديث به دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة. الحديث به دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة، كلها الأحاديث ثلاثة، وإن شئت قلت الأحاديث بها دليل، حديث ابن عمر وما بعده، لكن اختصره الحافظ، اختصر الأحاديث الأخرى. الحديث فيه دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على حديث أبي حميد متقدم. هذا الموضع الأول الذي يشرع فيه رفع اليدين إذا كبر الشخص عند تكبيرة الإحرام، وقد تقدم الكلام على ذلك، وتقدم أنه عند جماعة من أهل العلم واجب، والصحيح أنه مستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. تقدم وجوب ذلك عن بعض أهل العلم منهم ابن حزم. وهذا الموضع أجمعت الأمة على مشروعيته، وهذا الموضع أجمعت الأمة على مشروعية الرفع فيه. قال ابن منذر لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، أي في هذا الموضع. قال النووي شرح مسلم إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. الموضع الثاني والثالث الرفع عند التكبير وعند الاعتدال منه، أي التكبير للركوع، عند التكبير للركوع، الرفع عند التكبير للركوع وعند الاعتدال منه، هذا الموضع الثاني والثالث. وقد رواه زيادة على 20 رجلا من الصحابة، روى هذا الموضع الثاني والثالث. وقد رواه زيادة على 20 رجلا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن نصر المروزي إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. قال محمد بن نصر المروزي إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، فإنهم ما يرون الرفع في ذين الموضعين، أي عند الركوع وعند الرفع من الركوع، يقولون هذا ما هو من سنن الصلاة، وإنما يرفع الشخص عند تكبيرة الإحرام فقط. فالرفع في هذه المواضع مذهب جمهور العلماء، أي عند الهوي الركوع وعند الرفع منه. فالرفع في هذه المواضع مذهب جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب الرأي، هم من أصحاب أبي حنيفة، خالفوا في هذا، وروا أنه لا يرفع المصلي إلا في تكبيرة الإحرام، واستدلوا بأدلة غير ناهضة، واستدلوا بأدلة غير ناهضة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، أي لا يعود للرفع بعد ذلك. استدلوا بهذه الزيادة ثم لا يعود، أما الحديث له أصول كما تقدم معكم، لكن هذه الزيادة التي استدلوا بها ثم لا يعود، وهذا حديث ضعيف ضعفه البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة، هذا حديث ضعيف ضعفه البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة، فلا تقوم به حجة، فكيف يقوم في مقابلة ما ثبت في الصحيحين؟ فلا تقوم به حجة، فكيف يقوم في مقابلة ما ثبت في الصحيحين؟ وقد طعن الحفاظ في لفظة ثم لا يعود، واتفقوا على أنها مدرجة من يزيد ابن أبي زياد أحد رواته، لأنه كان قد اختلط لأنه كان قد اختلط. فهذه ثلاثة مواضع يستحب فيها الرفع: الموضع الأول باتفاق، والموضع الثاني والثالث عند جماهير أهل العلم أنه يستحب أن يرفع، أو يستحب أن يرفع المصلي يديه في ذين الموضعين، عند الهوي للركوع وعند الرفع منه. ولم يخالف في هذا إلا أهل الكوفة الذين منهم أبو حنيفة وأصحاب الرأي، ومنهم الثوري، ومنهم ابن أبي ليلى رحمة الله تعالى عليهم، خالفوا فقالوا لا يصلح الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، واستدلوا بزيادة ثم لا يعود. وهذه الزيادة ما حالها؟ لكن إيش بالاصطلاح، اصطلاح المصطلح مدرجة، أحسنت. من الذي أدرجها؟ يزيد بن أبي زياد، أحسنت، وهو قد اختلط. بقي موضع رابع يأتي الكلام عليه إن شاء الله في وقت آخر، لأنه قد جاء الوقت. قال: كيف يتعتى وقوع الإقعاء على صفة جلوس السبع في الصلاة حتى يرد النهي؟ ربما يحصل هذا، ربما يحصل بعضهم يجلس هكذا، ربما يصلي يصلي يظن نفسه أنه مرتاح إذا رفع ساقيه ورفع فخذيه وضع يديه على الأرض، يظن أنه مرتاح في الصلاة هكذا، فجاء النهي. سواء كان علمت هذا كيف أو لم تعلمه، سلم للنهي أن هذه الجلسة لا تجوز، لا تجوز. فمن جلسها ينهى عنها، ويبين له أن هذه الجلسة منهي عنها. ربما يوجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ربما وجد من جلس هذه الجلسة وربما نهى عنها حتى لا يقع فيها الناس، ولا يلزم أنه يفعلها الناس، حتى لا يقع فيها الناس تحذيرا من مثل هذه الجلسات في الصلاة. وإلا يتأتى في الصلاة، بعضهم ربما ما يحب إلا يجلس هكذا، ما يدريك، يرتاح بهذا الجلوس. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.